أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في تقسيمات المقدمة لتمييز القسم الداخل في محل النزاع عن القسم الخارج عن محل النزاع، وذكرنا أنه قد وقع الكلام في دخول المقدمة الخارجية في محل النزاع وفي خروجها، وقد ذهب المشهور إلى خروجها عن محل النزاع طارة من باب عدم المقتضي، إذ أن المقتضي للوجوب الغيري كان هو التوقف والإثنينية، والتوقف والإثنينية مفقود في المقدمة الداخلية أي في الأجزاء، في البيان الذي تقدم في الدرس السابق. وجماعة ذهبوا لا، أنه المقتضي وإن كان موجودا إلا أنه يوجد مانع عن اتصاف الأجزاء بالوجوب الغيري، وهذا المانع عبارة عن استلزام الوجوب الغيري في اجتماع المثلين. حاصله أن الأجزاء بما أنها داخلة في ضمن المركب، فالأمر بالمركب ينبسط على الأجزاء وينحل هذا الأمر بالمركب إلى أوامر متعددة بتعدد الأجزاء. فقولنا صلي عبارة عن كبر واقرأ واركع واسجد، فقبل أن نبحث عن شيء يسمى بالوجوب الغيري، فإن كل جزء من هذه الأجزاء تتصف بالوجوب النفسي. غاية الأمر هذا الوجوب النفسي لم يكن استقلاليا، وإنما كان ضمنيا، يعني مباشرة من أول الأمر المولى لم يأتي ويقول كبر، وإنما أمر بمركب ذي أجزاء، والعقل يحكم حينئذ بأن كل جزء من هذه الأجزاء داخل في ضمن الأمر بالمركب، وهذا الأمر الضمني أمر نفسي. فإذا ثبت أن الأجزاء اتصفت بالوجوب النفسي، فلو جئنا وقلنا بعد ذلك أنه يترشح من الوجوب النفسي للمركب وجوب غيري يتعلق بكل جزء جزء، فيلزم أن يكون الجزء الواحد معروضا للوجوب النفسي وللوجوب الغير. وتسمية أحدهما بالغيرية والآخر بالنفسية لا يؤثر ما دام يشتركان في أصل الجنس وهو الإيجاب، شيء واحد يتصف بالوجوب مرتين، وهذا معناه اجتماع المثلين على واحد، وهو كاجتماع الضدين في الاستحالة. ولا يقال أنه لا مانع من عروض وجوبين على شيء واحد، لأن ذلك يوجب تأكدهما وصيرورتهما وجوبا واحدا شديدا. يعني مثلا لنفترض هكذا مولى من الموالي عبد مشترك بين موليين، مولى من الموالي أمر العبد ليذهب إلى السوق كي يشتري اللحم، والمولى الآخر أمره أن يذهب إلى السوق ليأتي مثلا بالزيت، فيكون ذهابه إلى السوق مطلوبا مؤكدا لأنه تعلقت به إرادتان، غاية الأمر لموليين. وهنا كذلك تعلقت بهذا الجزء إرادتان لمولى واحد، فيصبح هذا الجزء مطلوبا مؤكدا. فالاجتماع المثلين مستحيل، متى؟ فيما لو حافظ كل وجوب على حده، ولكن بعد اندكاكهما معا باندكاك الشوق والإرادة اللتين هما من مبادئ الحكم والاعتبار سهل المؤونة، فحينئذ لا مانع من اجتماع وجوبين على شيء واحد. لأنه يقال تقدم سابقا أن تأكد شيئين الذي مرجعه إلى صيرورتهما شيئا واحدا فرض أن يكون كلا الشيئين في رتبة واحدة، أما لو كان بينهما طولية فلا يمكن التأكد، لأن عليكم السلام التوحد بين شيئين يقتضي أن يكونا في عرض واحد، بينما طبعا مقصودنا في عرض واحد لا ينافي العرضية أن يكون أحدهما متقدم زمانا على الآخر، لا نتوهم. الوجود المتقدم والمستمر والمعاصر للوجود الثاني يلتقيان في زمن واحد فيمكن أن يتأكدا ويتوحدا في ذلك الزمن، وإنما كلامنا من العرضية يعني أن لا يكون بينهما توقف. ومن المعلوم أن الوجوب الغيري وجوب ماذا؟ ترشحي تبعي، والوجوب التبعي عبارة عن أن يكون هذا الوجوب معلول بالوجوب النفسي، والمفروض أن وجوب الجزء بالوجوب النفس الضمني هو عين وجوب النفس للمركب، فإذا صار عينه فهو متحد معه رتبة. فالوجوب الأول الذي عرض على الجزء وجوب في رتبة العلة، والوجوب الغيري وجوب في رتبة المعلول، والعلة مع المعلول لا يمكن أن يتحدا ويتوحدا ويتأكدا، لأن بينهما طولي. صار واضح؟ إذن لا يمكن أن نقول دفاعا عن وجوابا عن هذا الإشكال أنه لا مانع من الاجتماع المثلين لصيرورتهما وجوبا واحدا مؤكدا. يقول وينصرنا وبيان المانع بعد افتراض المقتضي أن يقال. قلنا كيف يفترض المقتضي بأن يفرق بينهما بحسب اللحاظ العقلي، وبما أن اللحاظات الذهنية متباينة فحصل لدينا اثنينية. فإذا حصلت اثنينية فيصح أن يقول أحد الاثنين يتوقف على الآخر. لو فرضنا أجبنا إذن على الإشكال المقتضي، يأتي إشكال المانع. وبيان المانع بعد افتراض المقتضي أن يقال إن الجزء متصف بالوجوب النفسي الضمني، فلو اتصف بالوجوب الغيري لزم اجتماع المثلين. فإن قيل يمكن أن يفترض تأكدهما وتوحدهما من خلال ذلك، يعني من خلال اجتماعهما في وجوب واحد، فلا يلزم محظور. المحظور في اجتماع المثلين إنما هو مع بقاء كل واحد منهما على حده. كان الجواب أن التأكد والتوحد هنا مستحيل، لأن الوجوب الغيري إذا كان معلولا للوجوب النفسي كما يقال إشارة إلى أحد التفسيرين المتقدمين للتبعية، والمصنف سابقا لم يعلق عليهما ولم يختر واحدا منهما، لكن كما يقال تشعر هنا بتضعيف ذلك. فيستحيل أن يتحد معه وجودا لاستحالة الوحدة بين العلة والمعلول في الوجود. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالتقسيم الأول. التقسيم الثاني وهو تقسيم تقدم سابقا أصل التقسيم، لكن الشيء الجديد فيه هو تحديد أي قسم داخل في محل النزاع وأي قسم خارج. إلى أصل التقسيم تقدم وهو تقسيم المقدمة إلى مقدمة وجوبية وإلى مقدمة وجودية، أو فقل مقدمة وجوب ومقدمة واجب. وأمثلتها تقدمت في الدروس السابقة، واتضح لدينا أن المكلف لا مسؤولية له تجاه المقدمات الوجوبية، يعني لا يجب عليه تحصيل الزوال ولا تحصيل الاستطاعة. فرق بين الزوال والاستطاعة ماذا؟ أن أحدهما اختياري والآخر غير اختياري، فلا يجب عليه تحصيل لأنه قبل وجودهما لا وجوب، وبعد وجودهما لا معنى لطلب إيجادهما لأنهما وجد، فيكون من طلب تحصيل حاصل. بخلاف المقدمات الوجودية فإن الوجوب يدعو إليها عقلا على الأقل، وشرعا إذا قلنا بالمناسب. من هنا يتضح أن المقدمات الوجوبية خارج عن حل النزاع، ما هو محل النزاع؟ وهو دعوة أن الوجوب النفسي يترشح منه وجوب غيري إلى أي شيء؟ إلى مقدماتي. والسبب في ذلك، يعني السبب في عدم دخولها في محل النزاع، أنه قبل وجودها لا وجوب نفسي، لفرض أن الوجوب النفسي مشروط بوجودها، مشروط وجوب الحج مشروط بوجود الاستطاع. فقبل حصولها لا وجوب نفسي، وما لا يكون حاصلا لا يكون علة لحصول شيء آخر. وعلى فرض وجودها، وإن كان يحصل الوجوب النفسي، لكن لا معنى لأن يترشح منه وجوب للمقدمات، لأن المفروض أنها حصلت. فإذا سواء آمنا بالملازمة أم لم نؤمن بالملازمة، لا يترتب على ذلك أثر في المقدمات الوجوبية. صار واضحا؟ فهي خارجة عن محل النزاع، فهذا سابقا تقدم. التقسيم الثاني، تقسيم المقدمة إلى مقدمة واجب ومقدمة وجوب. ولا شك في أن المقدمة الوجوبية فما لا يكون المكلف مسؤولا عنها من قبل ذلك الوجوب على ما تقدم، كذلك لا يتعلق الوجوب الغيري بها، لأن الوجوب الغيري طبعا أيضا خروج المقدمات الوجوبية عن محل النزاع لا يفرق فيه بين كلا المبنيين في تفسير أي شيء، في تفسير التبعية. ما قلنا الواجب الغيري تابع، قلنا التبعية يوجد فيها بحسب ما ذكره المصنف يوجد فيها تفسيران، تفسير التبعية بالمعلولية، وتفسير التبعية بأنهما معلولان كل من الوجوب النفسي والغيري لعلة أخرى غاية الأمر، الملاق قائم أين؟ في الواجب النفسي، لأنه إما معلول للوجوب النفسي، هذا القول الأول، أو معه، هذا هو القول الثاني. لأنه إذا كان معلولين لعلة ثالثة، فبمجرد وجود العلة يوجدان معا. فهذه ما في داعي تضاف هنا، مضافة عندي كلمة ملازم، يعني كأن محقق الكتاب اعتبر أن هذه العبارة ناقصة أو معهوب. لا، صحيحة البيان اللي ذكرنا. فإما معلول للوجوب النفسي أو مع الوجوب النفسي. فإذا كان معلولا للوجوب النفسي أو مع الوجوب النفسي، فلا يمكن أن يثبت الواجب الغيري إلا بثبوت الواجب النفسي. أما على العلية والمعلولية واضح، أما على الثاني فباعتبار أنهما يوجدان معا لأنهما معلولين لعلة واحدة، فإذا وجدت هذه العلة تستحيل أن توجد أحدهما ولا توجد الآخر، كل كونها علة لهما معا. فلا يعقل ثبوته إلا ثبوت الوجوب الغيري في فرض ثبوت الوجوب النفسي. وفرض ثبوت الوجوب النفسي ماذا يعني في المقدمات الوجوبية؟ أن المقدمات تحققت، وبعد تحققها لا معنى لإيجابها لا النفسي ولا الغيري. وفرض ثبوت الوجوب النفسي يعني أن مقدمات الوجوب قد تمت ووجدت فلا معنى لإيجابها لأنه يكون من طلب تحصيل الحاصل. هذا تمام الكلام في التقسيم الثاني. التقسيم الثالث إذا تتذكرون هذه التقسيمات كلها أشرنا إليها وإن لم يذكرها المصنف سابقا لكن أشرنا إلى هذا التقسيم الثلاثي في ما سبق وجعلناه تقسيما رباعيا. قسمت المقدمة في بعض تقسيماتها إلى مقدمة شرعية وعقلية وعلمية. المقدمة الشرعية هو أن يكون التوقف بحكم الشرع، يعني لأن الشرع جعل هذا الفعل مشروطا بشرط صار هذا الشرط مقدمة، وإلا لولا تدخل الشارع لما أدركنا هذا التوقف وهذه المقدمية. لو لم يبين لنا الشارع ما كنا قلنا للطهارة إنها مقدمة. فالتوقف نشأ من قبل الشارع، هذه نسميها بالمقدمة الشرعية. كالطهارة هل نستطيع أن نقول كالزوال؟ لا نستطيع القول كالزوال. ليش؟ لأنه وإن كان مقدمة شرعية لكن فرغنا عن كون المقدمة الوجوبية خارج عن محل النزاع، فلابد أن نقتصر على المقدمة الشرعية للواجب. أما المقدمة العقلية فهي ما كان التوقف تكويني في نفس الأمر والواقع، كالكون على السطح، فإن مقدمته وجود آلة للصعود على السطح، فإنه فرض وجود شارع أم لم يفرض، هناك توقف واقعي بين الكون على السطح وبين آلة للكون على السطح، ومثله قطع المسافة بالنسبة إلى الحش، لأن هذا التوقف توقف تكويني واقعي. القسم الثالث المقدمة العلمية، وهي كل مقدمة بحصولها يقطع المكلف ببراءة ذمته، كغسل اليد من فوق المرفق بقليل، مع هذا الفعل تقطع بأنك غسلت المساحة الواجبة، أو كالصلاة إلى الجهات الأربعة، فإنه بهذا الفعل تقطع بأنك أدركت القدرة، فهذه نسميها بالمقدمة ماذا؟ العلم. فما هو الداخل وما هو الخارج؟ يبدأ المصنف بالمقدمة العلمية ويقول لا شك أنها خارجة عن محل النزاع لعدم المقتضي، لأن المقتضي للدخول في محل النزاع كما ذكرنا سابقا هو التوقف، ولكن لا مطلق التوقف، بل توقف الواجب النفسي على الواجب الغير. مثلا الواجب النفسي هو الحج، يتوقف على قطع المسافة بلا شك، فالمقتضي موجود. أما في المقدمة العلمية الصلاة لا تتوقف على الصلاة إلى الجهات الأربع. وإنما الذي يتوقف هو العلم بتحصيل الواجب، والذي يتوقف على الصلاة إلى الجهات الأربع، لا أصل الواجب. فالمقدمة العلمية في الحقيقة مقدمة إحراز الواجب، لا أصل وجود الواجب، فهي خارجة بهذا البيان عن محل النزاع، لأن التوقف المطلوب غير موجود في المقدمة العلمية. إذن لا شك في خروج المقدمات العلمية عن محل النزاع، ولا شك في دخول المقدمات العقلية في محل النزاع، لأن كل ما يعتبر في اقتضاء المقدمية ثابت في المقدمة العقلية، يوجد اثنينية، يوجد توقف، ففقط نحتاج إلى أن نؤمن بالملازمة فيثبت الوجوب الغيري، أو ننكر الملازمة فينتفي الوجوب الغيري. ففي المقدمة العقلية لا يوجد بحث زائد على إثبات الوجوب الغيري، على إثبات الملازمة أو إنكار الملازمة، فإذا داخل في محل النزاع. أما المقدمة الشرعية، المقدمة العلمية قلنا لا شك في خروجها، العقلية لا شك في دخولها، ماذا بقي؟ أنه يوجد شك في دخولها أو خروجها، وقع البحث في دخولها وخروجها في محل النزاع. فاختار الميرزا النائيني رحمة الله عليه خروج المقدمة الشرعية، أو ما يعبر عنه بالشروط الشرعية. مثل ماذا الشروط الشرعية؟ مثل الطهارة، يرى أنها خارجة عن محل النزاع. حاصل ما أفاده في ذلك أن المقدمة الشرعية والشرط الشرعي حاله حال الجزء، ولذا نجد أنهم قسموا المقدمة الداخلية إلى قسمين، مقدمة داخلية في المعنى الأخص وهي ماذا؟ الأجزاء، ومقدمة داخلية بالمعنى الأعم وهي الشرائط. فكما أن الأجزاء داخل في حقيقة المركب، الشرائط الشرعية داخل في حقيقة المركب، لأن الشارع المقدس لا يطلب الصلاة كيفما كان، يطلب الصلاة المقيدة بالطهارة. فبما أنه يطلب الصلاة المقيدة بالطهارة، والأمر بالمركب ينبسط على كل ما هو داخل في المركب، فالطهارة داخلة في المركب بما هو مطلوب، وإن كانت خارجة عنه بما هو هو. فيكون هذا القيد كالجزء، ينبسط إليه الوجوب النفسي، فبعد صيرورته واجبا نفسيا لا معنى لاتصافه بالوجوب الغير، بلزوم اجتماع الاثنين. فالمقدمة الشرعية المقتضي للبحث وإن كان موجودا فيها لكن يوجد مانع، وهو اتصافها بالوجوب النفسي. صار واضح؟ هذا ما ذكره الميرزا النائيني رحمة الله عليه. المصنف يرد على هذه الدعوة ويرى أن المقدمات الشرعية داخلة في محل النزاع، يرد على هذه الدعوة بما حاصله أنه هناك فرق بين الأجزاء والشرائط، على الرغم من اتحادهما في شيء، وهو أن المطلوب ليس المركب كيفما اتفق، بل المركب المقيد بهذا الجزء أو بذلك الشرط. هذه جهة الاشتراك، ولكنهما يفترقان في شيء آخر، هو أن الجزء داخل في المركب قيدا وتقيدا، بينما الشرط داخل في المركب تقيدا خارج قيدا، وهذا محل اتفاق بين علماء المعقول. فنجد السدزواري رحمة الله عليه في المنظومة يقول: والحصة الكلي، والحصة الكلي مقيدا يجي، تقيد داخل وقيد خارجي، والحصة الكلي مقيدا يجي، تقيد داخل وقيد خارجي. يريد أن يقول أن الكل قد يقيد بقيد فيصبح حصة، هذه الحصة يكون تقيدها بهذا القيد داخل في حقيقة المأمور به، لأن الأمر كما ذكرت لا يتعلق بذات الصلاة، وإنما تعلق بالصلاة المقيدة بالطهارة. فتقيد الصلاة بالطهارة أمر مطلوب للمولى، فالتقيد داخل، أما ذات الطهارة ذات القيد مع قطع النظر عن التقيد خارج عن هذا المركب. لو أردنا أن نعدد أجزاء هذا المركب لا يكون من أجزائها أو من أجزائه الطهارة. صار واضحا؟ فبناء على هذه القاعدة يكون الفرق بين الجزء والشرط أن الجزء بما هو مع قطع النظر عن تقيد المركب به داخل في حقيقة المركب، هذا معنى ما يقال إن الجزء داخل قيدا وماذا؟ وتقيدا. أما الشرط فإن ذات الشرط مع قطع النظر عن التقيد خارج عن حقيقة المركب. فبناء على ذلك بما أنه خارج فلا يمكن أن يتصف بالوجوب النفسي، التقيد يتصف بالوجوب النفسي، أما ذات القيد لا يتصف بالوجوب النفسي. فإذا لا يتصف بالوجوب النفسي فلا مانع من اتصافه بالوجوب الغيري، لا يلزم اجتماع المثلين. صار واضحا؟ وهذا تقدم سابقا وأشار المصنف أن تقييد الواجب يعني تحصيص الواجب إلى حصص، وبيان أن الحصة المطلوبة هي الحصة المقيدة بهذا القيد، فالتقييد يكون داخلا، أما ذات القيد خارج عن حقيقة الواجب وعن حقيقة المركب. لو قال قائل أنه سلمنا أن الشرط يختلف عن الجزء بالبيان المتقدم، ولكن التقيد الذي سلم بأنه داخل وليس بخارج، قلنا التقيد داخل والقيد ماذا؟ خارج، هو في الحقيقة من الأمور الانتزاعية، مثلها مثل الفوقية، مثلها مثل التحتية، ليس لها شيء وراء منشأ انتزاعها. ما عندنا في الخارج فوقية، عندنا سقف وأرض، ننتزع من السقف والأرض عنوان الفوقية والتحتية، كذلك عنوان التقيد من العناوين الانتزاعية المنتزعة من القيد. فإذا كان التقيد يرجع إلى القيد لكونه أمرا منتزعا عنه، فحينئذ الأمر بالتقيد وطلب التقيد يكون أمرا وطلبا لذات القيد، فيصبح القيد داخلا في حيز الطلب. فإذا دخل في حيز الطلب النفسي لا يمكن أن يتصف ثانية بالطلب الغير. صار واضح؟ هذا دفاع عن الميزة النانية، واضح الدفاع؟ يجيب المصنف عن ذلك بأنه نحن نسلك بأن التقيد من الأمور الانتزاعية، وأن التقيد لا يحصل إلا بحصول ماذا؟ ذات القيد. لأن التقيد من العناوين الإضافية، من العناوين ذات الإضافة، تحتاج إلى طرفين، إذن لابد من حصول ذات القيد. لكن احتياج التقيد إلى القيد لا يؤدي إلى أن التقيد إن كان داخلا في حيز الطلب يصبح القيد كذلك. لأن مطلوبية شيء تؤدي إلى مطلوبية آخر فيما لو كان بينهما عينية، والأمر الانتزاعي ليس هو عين المنتزع منه، منشأ الانتزاع. فمع اختلافهما يمكن أن يطلب أحدهما ولا يطلب الآخر، فإذا لم يطلب الآخر فلا يلزم اجتماع المثلين. تعال نقرأ العبارة. واجب الوجوب النفسي يعتبر الخير المناسب ان ترك الخير المقدم يكون الخير لان مقدمة الفصول فلما فيه الفصول فصول خير لان مقدمة الفصول. وهكذا صاحب الكفاية لأجل ذلك أنكر المقدمة الشرعية وقال كل المقدمات ترجع إلى العقلية، وقد ذكرنا هذا الشيء سابقا، ولكن هذا لا يدعم الميرزا النعيم، وإنما هذا يبطل كلام الميرزا النعيم. فإذا كان القيد مقدمة فإذا يمكن أن يجري فيه النزاح، فلا يدعم. يقول التقسيم الثالث تقسيم المقدمة إلى شرعية وعملية وعلمية. والمقدمة عندك فارسية شيخ حسن؟ الحمد لله. والمقدمة الشرعية ما أخذها الشارع، يعني اليوم داعيني إلى الفطور إن شاء الله. والمقدمة الشرعية ما أخذها الشارع قيدا في الواجب. والمقدمة العقلية ما يتوقف عليها ذات الواجب تكوينا، والمقدمة العلمية ما يتوقف عليها تحصيل العلم بالإتيان الواجب كالجمع بين أطراف العلم الإجمالي. طبعا لا ينحصر بذلك المثال كما نفسنا عدة أمثلة. فلا شك في أن الوجوب الغيري لا يتعلق بالمقدمة العلمية، أصل المقتضي غير موجود، لأن المقتضي هو ماذا؟ التوقف، لكن لا مطلق التوقف. إذا يقول لأنها مما لا يتوقف عليها نفس الواجب بل العلم والإحراز، كما لا شك في تعلقه بالمقدمة العقلية إذا ثبتت الملازمة، وإنما الكلام في تعلقه بالمقدمة الشرعية إذ ذهب بعض الأعلام كالمحقق النائي رحمه الله إلى أن المقدمة الشرعية كالجزء تتصف بالوجوب النفسي الضمني، وعلى هذا الأساس أنكر وجوبها الغير للزوم اجتماع المثلين. فعدم دخول المقدمة العلمية في محل النزاع لعدم المقتضي، وعدم دخول المقدمة الشرعية في محل النزاع لوجود المانع. صار واضح؟ ودعوى الوجوب النفسي للمقدمة الشرعية من أين نشأت؟ تقوم على افتراض أن مقدميتها بأخذ الشارع لها في الواجب النفسي، ومع أخذها في الواجب ينبسط عليها الوجوب، لأن حينئذ المطلوب ليس مطلق الصلاة بل الصلاة المقيدة بالطهارة فينبسط عليها الوجوب. ونرد على هذه الدعوة بما تقدم من أن أخذها قيدا يعني تحصيص الواجب بها وجعل الأمر متعلقا بماذا؟ بالتقيد لا بالقيد. يعني ما معنى الأمر متعلق بالتقيد؟ يعني المطلوب ما هو؟ الصلاة عن طهارة لا مطلق الصلاة. فيكون تقيد الفعل بمقدمته الشرعية هو الواجب النفسي، واجبا نفسيا ضمنيا لا نفس القيد. التقيد واجب نفسي أما القيد خارج. فإن قيل إن التقيد منتزع عن القيد فالأمر به أمر بالقيد، كان الجواب أن يعني طبعا شرحت أنا في الشرع إن التقيد منتزع عن القيد، فإذا كان التقيد مطلوبا فالقيد مطلوبا بنفس مطلوبية التقيد فيكون واجبا نفسيا، فإذا كان واجبا نفسيا لا يعقل أن يكون ثانية واجبا غيريا. كان الجواب أن القيد وإن كان دخيلا في حصول التقيد لأنه طرف له، لكن لهذا لا يعني كونه عينه. طبعا في الشرح شرحت بطريقة لا يرد إشكال على المصنف أنه الميز النائيني لم يدعي أو صاحب فإن قيل لم يدعي العينية، وإنما قال هذا منشأ الانتزاع، فلماذا أتيت بالعينية؟ شرحت ذلك في الشرح بطريقة لا يأتي هذا الإشكال، بل التقيد بما هو معنى حرفي له حظ من الوجود والواقعية مغاير لوجود طرفيه، وذلك هو متعلق الأمر النفسي ضمنا. فالمقدمة الشرعية إذن تتصف بالوجوب الغيري كالمقدمة العقلية إذا تمت الملازم، هذا كله على فرض تمامية الملازم. بعد كل هذا الفترة الزمنية الطويلة في الحقيقة كنا نبحث في أي شيء؟ في المقدمات، في مقدمات أصل بحث مقدمة الواجب. فالآن هل يوجد ملازمة أو لا يوجد؟ فتحت عنوان تحقيق حال الملازمة تعرض المصنف رحمة الله عليه لأصل البحث، ويأتي غدا إن شاء الله تعالى. فالحمد لله رب العالمين.